الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عامر ابن عبد الله رحمه الله قبل وفاته بكى، قالوا ما يبكيك رحمك الله؟ قال لا أبكي على دنياكم، الدنيا ما همتني، لكن أبكي لطول السفر وقلة الزاد، مع أنه من أعبد أهل زمانه. يقول أبكي لطول السفر وقلة الزاد وأنا بين صعود وهبوط، والمصير إما إلى جنة أو إلى نار، ولا أدري إلى أيهما أصير. ثم أخذ يبكي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمر بن عبد العزيز رحمه الله زوجته فاطمة تقول: دخلت عليه يوما فإذا به قد وضع يده على خده ويبكي، قلت: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: تفكرت في هذه الأمة، فنظرت وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والغريب المظلوم، وكل هؤلاء سيسألني الله عنهم يوم القيامة. يقول: فخفت ألا تثبت لي حجة عند الله فرحمت نفسي فبكيت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. مالك بن دينار رحمه الله عالم عابد، رجل معروف بزهده، في مجلس من المجالس أخذ أحدهم يقرأ وكان مالك جالس معهم، قرأ سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول من في المجلس: نظرنا إلى مالك تدمع عيناه، بدأ بالبكاء. وأخرجت الأرض أثقالها. يقول فاشتد بالبكاء، ما استطاع أن يتمالك نفسه. يقولون حتى وصل القارئ إلى قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ما استطاع أن يكمل، وأجهش مالك بالبكاء. قلوب تقشعر إذا تلي آية من آيات الله عز وجل. كان هرم ابن حيان رحمه الله يمشي في السحر، شوف تخيل، قبل الفجر، مو في رمضان، في ليالي عادية، كان يرفع أعلى صوته ويقول: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. ثم يقرأ بأعلى صوته: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ثم يرفع صوته: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. ثم يقرأ سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يوقظ الناس لقيام الليل، هكذا كان حالهم وهكذا كانت عبادتهم، إنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين.